بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتق الله واصبري. وكذلك أيضا لو أن الإنسان رأى امرأة في بيته ليس عند القبر تبكي على ميتها، فليعظها بمثل هذه الموعظة: اتق الله واصبر. اتق الله، لا تفعل ما يغضب الله عند المصيبة، واصبري عليها، واعلم أن المصائب وكذلك ما يصيب الإنسان من هم أو غم أو غيره ينقسم إلى قسمين: قسم يكون كفارة، وهذا يحصل للإنسان سواء احتسب الأجر أم لم يحتسب، والقسم الثاني يكون كفارة وأجر، وذلك فيما إذا احتسب الأجر من الله عز وجل على هذا الصبر. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصبر بدون احتساب كفارة، والصبر باحتساب كفارة وثواب. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن لا يجعل أمره صبرا فقط، بل يصبر وهو ينتظر أن الله تعالى يثيبه على هذه المصيبة حتى ينال أجر، حتى ينال ثواب المصيبة. نعم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة القبور، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. والجواب عن هذا أن يقال: القاعدة الشرعية أن النصوص إذا صار ظاهرها التعارض فإننا نأخذ بالمحكم منها، وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. فالنهي عن زيارة القبور للنساء واضح صريح: لعن زائرات القبور. هذا الحديث ليس بصريح، لأن هذه المرأة يحتمل أنه لشدة ما بها من الأسى والحزن لم تملك نفسها أن تخرج لتبكي عند قبر ابنها، فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم عليه الصلاة والسلام من حالها. ولهذا رخص للإنسان أن يحد على الميت 3 أيام وإن لم يكن زوجا. ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بقوله اتق الله واصبري أي ولا تخرجي للقبر وتبكي عنده، فيكون الأمر بالتقوى عاما لتقوى الله تعالى في ترك البكاء عند القبر وكذلك في الخروج. هذا احتمال. الاحتمال الثالث: يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بها من المصيبة العظيمة وأنها لم تملك أن تبقى في بيتها حتى خرجت إلى قبر ابنها لم يذكر لها زيارة القبور، رفقا بها في هذه الحال. المهم أن هذه قضية عين لها احتمالات، ولعن زائرات القبور لفظ عام محكم، فلا يعارض بهذه القضية العينية. نعم. باب وصل الميت ووضوه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا يندس حيا ولا ميتا. وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. يعني قسم البخاري رحمه الله: هل غسل الميت ينجس نغسله. وظاهر أيضا أنه يرى أنه لا يوجب الوضوء، وهو الصحيح أن تغسيل الميت لا يوجب الوضوء، لأنه ليس فيه أحاديث صحيحة صريحة في إيجاب الوضوء، والأصل بقاء الوضوء على صحته، لأن صحته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي، وما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن أن يرفع إلا بدليل شرعي. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم حدثني حدثني حدثني حدثنا لا أعلمون حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا في الآخرة نعم واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تاني إزارة. في هذا دليل على أن الذي يتولى غسل النساء هن النساء والذي يتولى غسل الرجال هم الرجال، إلا أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته والزوجة أن تغسل زوجها والمرأة أن تغسل زوجها. وفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب لقوله إذا فرغتن فآذنني، وفيه أن تغسيل الميت من باب التنظيف والمراد ما زاد على الواحد، وقيل مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وفيها أيضا دليل على أنه تجوز مجاوزة السبع إذا رأينا ذلك الغسلات، وأنه لا يتقيد بالسبع لأن هذا التغسيل إزالة وسخ، والأموات يختلفون، فبعض الناس يكون مرضه طويلا ويكون عليه أوساخ كثيرة أو يكون عليه بوية أو أشياء تحتاج إلى طول المعاناة فيرجع في هذا إلى ما يراه الغاصب. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للغاصبة أن تستعين بغيرها عند الحاجة، لأن الضمائر فيها ضمائر جمع، وهو كذلك وكذلك بالنسبة للرجال يجوز للغاصب أن يستعين بغيره إذا احتاج إلى هذا. وأما إذا لم تكن حاجة فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر التغسيل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يخلط السدر في تغسيل الميت، لأن السدر يحصل به التنظيف وهو بارد على الجلد لا يلينه بخلاف الصابون، ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله استعمال الصابون بالنسبة لغسل الميت بما إذا كان هناك حاجة، وأما إذا لم يكن حاجة فلا يستعمل لأن السدر بارد ومنظف ولا يؤثر تأثير الصابون. وقد ذكر العلماء رحمهم الله كيفية التغسيل بالسدر، فقالوا يؤتى بالماء في قدر ويوضع فيه السدر المتقوع ثم يخبط باليد حتى تطير رغوته فتؤخذ الرغوة ويغسل بها الرأس، لأن الرأس فيه شعر ولو غسل بثقل السدر لشق إزالته عنه، فيغسل بالرغوة لأن يحصل فيها التنظيف بدون أن يبقى كفل، والباقي يغسل به سائر الجسد. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في تغسيل الميت أن يجعل في آخر الغسلة كافور، والكافور نوع من الطيب معروف قال أهل العلم، وفيه فائدتان: الفائدة الأولى تصليب الجلد يجعله صلبا، والثاني أنه يطرد الهواء، والإنسان في القبر قد يكون فيه هواء، النمل تخرق حتى تصل إلى البدن أو غير ذلك، ولكن يكون في الغسلة الأخيرة، فيدق الكافور ويخلط في الماء الذي يكون في آخر غسلة. ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بناته، وهذا أمر طبيعي، كل إنسان يشفق على أولاده إلا من نزع الله الرحمة من قلبه والعياذ بالله. وفيه أيضا دليل على صلة النبي صلى الله عليه وسلم لرحمه، لأن إحسان الإنسان إلى أولاده من باب صلة الرحم، وإحسان الأولاد إلى آبائهم وأمهاتهم من باب البر. وكثير من الناس يغفل عن مسألة صلة الرحم في الأولاد، ولكن ينبغي أن تستحضر هذا إذا أتيت لهم بملابس أو مآكل أو مشارب، انوي بها مع القيام بالواجب أنك واصل من الرحم حتى تكون من الواصلين. ومن فوائد هذا الحديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاهن حقوة يعني إزارة، وسماه حقوة لأنه يربط بالحقو. ولكن هل التبرك يسري في من حقق اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأئمة أو لا؟ الصواب لا، الصواب أنه لا يتبرك إلا بآثار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتبركون بآثار الفضلاء منهم، لم يتبركوا بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير من أفاضل الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام له خاصية في هذا، يتبرك بثيابه وبعرقه وبريقه وبكل ما يتصل به صلوات الله وسلامه عليه. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي ملاصقة ما فيه البركة لقوله أشعلنها إياه، يعني جعلنه مما يلي بدنه بشرته، ليس في اللفافة العليا بل هو اللفافة المباشرة للبشر. نعم. وفي أيضا أنه يبدأ بالميامن، يعني بعد أن تغسل مواضع الوضوء يبدأ بالميامن، يعني الجانب الأيمن من الجسد، الفخذ الأيمن، العضد الأيمن، الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء. وفيه أيضا من فوائده أن شعر المرأة يجعل ثلاثة قرون، قرن في الوسط وقرن في اليمين وقرن في الشمال، وهل يقاس على ذلك ما لو مات الرجل وعليه شعر كشعر المرأة؟ الظاهر نعم، ظاهر كذلك، ولأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. فإذا قال قائل ما هو الدليل على مشروعية جعل رأسها ثلاث ضفائر؟ قلنا لأن أم عطية رضي الله عنها كانت هي التي تغسل النساء، فهي إما أن تتلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون هذا معلوما عندهم علما شبه ضروري، وأدنى ما فيه أنهن يتعبدن بذلك ولم ينهين عنه في زمن ينزل فيه الوحي. نعم. باب ما يستحب أن يغسل وترا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ناصر ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وكان في ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكان في أنه قال ابدأوا بميادنها ومواضع الوضوء منها وكان في أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون. وعلى كل حال لا شك أن الإنسان قد يتغير إلى أسوأ أو إلى أحسن، فإن تغير إلى أسوأ حرم على من رأى أن يقص ذلك على الناس مهما كان ما دام مسلما. أما إذا كان كافرا ثم رؤيا بعد موته على رؤية قبيحة فلا بأس من نشر لأنه لا حرمة له. وأما إذا كان رآه أحسن هذا إن كان في مقام الدفاع مثل أن يسمع أحدا يأكل لحمه فيقول لا لا لا لا تقل لا تقل شيئا فقد رأيته بعد موتي أحسن منه في الحياة فهذا لا بأس به. وأما على سبيل نشر هذا فأخشى أن يكون في ذلك فتنة، وهذه مسائل دقيقة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ربما تتطور الحال إلى أن يتخذ قبره عيدا. باب يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن ناصنها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. باب هل تكفر المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية أنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنا فنزع من حقوه إزارة وقال أشعرنها إياه. باب يجعل يشرح الحديث يقر شرح الحديث هذا كان قد استوفى. قوله باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل أورد فيه حديث أم عطية أيضا وشاهد الترجمة قوله فيه فأعطاها إزارة. قال ابن رشيد أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة فكأنه أومى إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يقول في غيره. ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم. ولكن الأظهر الجواز، وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك، لكن لا يلزم من ذلك التعقب على البخاري، لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال. وقال الزين بن المنير نحوه، وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه وسلم وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حكمه إزاره وقال أشعرنها إياه. قوله أشعرنها إياه، أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارها، أي الثوب الذي يلي جسدها. وسيأتي الكلام على صفته في باب مفرد. قيل الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه أولا، ليكون قريب العهد من جسده الكريم، حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل، وهو أصل في التبرك بآثار الصالحين. هذا غلط. قال الشيخ عبد العزيز زنباز. هذا على آثار الصالحين. قال قد سبق غير مرة في الحاشية أن التبرك بآثار الصالحين غير جائز، وإنما يجوز ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لما جعل الله في جسده وما ماسه من البركة. وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين، أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الثاني أن فعل ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك، فوجب منعه والله أعلم. وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد. نعم. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب، وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. قوله باب نقض شعر المرأة أي الميتة قبل الغسل، الميتة قبل الغسل، والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف، إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة. وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتتاف شعره، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى من تثر منه. وقال ابن سيرين وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب، ونسبه أبو علي بن شبويه عن الفربري أحمد بن صالح. قوله قال أيوب في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جرير أن أيوب بن أبي تميمة أخبره. قوله وسمعت هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة، وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده. ولكن هل يزال شيء من شعري وأظفاري وما أشبه ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إنه يزال إذا طال الشعر والأظفار، يزال إذا طال كشعر الطريق والشارب والأظفار والوجهين واليدين، ويجعل الكف معلم. وقال بعضهم لا ينزع، لأن المقصود من إزالة هذه الأشياء التنظيف والميت والسحر، ويحصل التنظيف بالماء فيقطع الماء عليه. والذي يظهر أنه إذا طال طولا مشوها فإنها نزع لا بدون نزع، لا بالحرق أو بالقص، والقص أولى. وأما أن يبقى وجه الميت مشوها بشعر من الشارب ففيه نظر، وكذلك الأظافر للظالم ففيه نظر. أما هل تجعل معه أو تبقى في الأرض كما لو كان حيا؟ والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.